بقي حسن صحيح، عنيت به حسن لذاته وتقوى ببعض الأسامي كما يتقوى الحديث الحسن بغيره، لغيره يتقوى بأسانيد، فهذا الحسن الذي هو لذاته تقوى بأسانيد أخرى فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، ارتقى هذا الحديث الحسن لذاته إلى أنه صار صحيحا حسنا صحيحا لغيره. فما رأيكم دام فضلكم؟ مثل ما قلت البارحة، هل يفتى ومالكم في المدينة؟ على كل حال العلم مشاعر. الحمد لله. والله شيخ نحن دائما نكون بساعد ومن فضل الله يعني على شيخنا أن وأنا اقترحت عليه من زمان حقيقة أن يقوم، طبعا هو ليس عنده الوقت الذي يستقصي هذه الاستدراكات، سواء كانت استدراكات في النصوص أم استدراكات على السابقين في القواعد واصطلاحات الحديث. اقترحت وأنا لازال هذا الاقتراح الحقيقة قائما في نفسي، وألح على الشيخ أن يتفرغ بعض طلبة العلم لجمع هذه الاستدراكات من جميع كتب الشيخ، وأن تجعل في جزء واحد، ولا بأس أن تقسم إلى قسمين، الاستدراكات الاصطلاحية والاستدراكات على الأحاديث أو على الأحاديث التي كانت قد حكم عليها عند فلان وفلان من المحدثين بالحكم الذي لم يحكم به الشيخ الذي خالف الشيخ. هذا الحقيقة يعني هو وجد قبولا عند شيخنا، لا شك لأنه رأي مبارك كما يقولون. نعم، لكن هذا والله شكرا، نسأل الله التوفيق. حقيقة في أمرين، أمر الأول يعني حقيقة أنا صنعت يعني كان عندي مادة ماجستير في يدك كذي يعني ندورها ندور كذي نحن ندور ما قلت شيء ما عندك من خلاص خلاص يبدو أن هذا الإضافات الكبيرة التي أضيفت إلى العلم الحديث تحتاج إلى تنظيم علم جديد لننظم هذه صحيح. القواعد الجديدة احنا درسنا في نقطة الفكرة فعلا تستوعب ما كان هذا قبل الزواج ولا بعد.